تمرين بنقسمهم 3 أشخاص وهو عندهم، وبنتكلم على مين فيهم علامات إساءة وبتحتاج لإحالة ولا لأ، وسبوهم يبقى في اختلاف لما هتسحبوا منهم، نشوف اختلفوا في أنهي حالة بالظبط وأنهي حالة اتفقوا عليها. وفي الآخر بنقول إن هو مش من السهل إن احنا نعرف الإساءة والإهمال، لكن مهم جدا إن الأخصائي الاجتماعي يكون على دراية بقدر الإمكان بكافة العلامات السلوكية والجسدية اللي بتظهر على الأطفال اللي تعرضوا لإساءة عشان يعرف يتدخل، ويكونوا قادرين على إبلاغ الأطفال والمسؤولين وأولياء الأمور بشكل واضح عن نوع السلوك المسيء وإيه هي علامات الإساءة وليه الإساءة مضرة. وبنقفل الإزاءات وبنخش بقى على اللي بعده.